Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر في شرح المنظومة التائية للفقيه الشهير أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي الإلبيري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة غرة ربيع الأول للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف. فلا رحمه الله تعالى وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع منظومة أو قصيدة الإلبيري رحمه الله تعالى، وهي قصيدة رائقة في الزهد في بيان آداب وأخلاق طالب العلم، والتي يفتقدها كثير من أهل زماننا إلا من رحم الله. فنحن في هذا الوقت الذي اشتدت فيه غربة السنة بين بعض من ينتسب إليها في الظاهر، يحتاجون إلى التذكرة بهذه الآداب والأخلاق التي من خلا منها فإن دعوته كاسدة ولا يوفق ولا ينصر ولا بركة في دعوته، إلا أن يلزم سبيل السابقين في إصلاح الاعتقاد وإصلاح الأخلاق وإصلاح المنهج. ولا يعني ذلك أنه سوف يكون معصوما أو أنه سوف يكون في مرتبة السابقين، نحن أقل منهم بلا شك، هم أسبق منا لذلك سبقونا بالفضل، ولكن على أقل الأحوال أن تكون في أذيالهم. شرف لك أن تكون في ذيل أهل الحق، وعار عليك أن تكون في مقدمة أهل الباطل والضلال. أبو إسحاق الإلبيري الذي نظم هذه القصيدة منذ مئات السنوات وكتب الله لها القبول وانتفع بها من انتفع، نحسب أن ناظمها كان صادقا مخلصا فيما قاله ولا نزكيها على الله عز وجل، فالله حسيب، لأنها تمس شغاف القلوب. كلما قرأتها واستمعت إليها تشعر أنها تمس بكلماتها شغاف قلبك. وبلا شك إنما استمد معانيها وموضوعاتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا استمدت فضلها، فهي ليست مجرد شعر موزون فقط، لا، إنما هو أراد أن ينصر الكتاب والسنة بهذا النظم كما كان يصنع حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نظموا الشعر أو قالوا الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة للإسلام ورفعة للعقيدة الصحيحة. فهنا في هذه الأبيات يقول الناظم: وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. ويخاطب من؟ يخاطب من؟ ماذا؟ خاطب طالب العلم ده طبعا كلامه موجه إلى عامة طلبة، ولكنه قصد شخصا بعينه، قصد صاحبا له يكنى بأبي بكر. أبا بكر دعوتك لو أجبت، فهو يقصد صاحبا له يكنى بأبي بكر وليس ولده كما اشتهر عند البعض. فيقول لصاحبه ناصحا وتمشي في مناكبها عزيزا، أي في مناكب الأرض بين جبالها ووديانها وأرجائها، تمشي عزيزا بما تحمله من علم. فالمرء عزيز بعلمه وليس عزيزا بماله. هذا هو السلطان الحقيقي الذي من أوتيه فقد أوتي الخير، سلطان العلم، ولاية العلم أعظم الولايات. ولذلك كان هارون الرشيد على عزه ومجده وعلى علمه، وقد كان عالما كذلك وممن حمى الله به بيضة الإسلام في زمانه ضد الروم، وأعز الله به الإسلام ضد الروم والفرس وغيرهم. كان ينظر إلى أعلام العلماء في زمانه، ينظر إلى أحدهم فيقول هذا هو السلطان الحقيقي. إذا خرج هارون الرشيد ورأى بعض هؤلاء الأعلام نحو الإمام مالك أو نحو الأصمعي، عبد الملك بن قريب، أو نحو قاضي الدولة في زمان أبي يوسف القاضي، يرى عز هؤلاء عند الناس فيدرك حقيقة العز، إن حقيقة العز في العلم. لذلك العالم الذي يعمل بعلمه وإن كان ليس معصوما ويمشي عزيزا رافعا رأسه بهذا العلم، ليس مستكبرا أو مستعالين على الناس بهذا العلم، إنما من باب عز العلم وشرفه دون أنفة أو كبر أو استعلاء على خلق الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس علما، بل وسيد العلماء وأعلم الناس، أعلم أهل الأرض إن صح التعبير، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان يخفض جناحه لأصحابه، واخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين. فكان عزيزا صلى الله عليه وسلم بما حباه الله من الرسالة واصطفاه بها، ولكنه كان متواضعا كان يأتيه الأعرابي من جفاة الأعراب يجبذ ثوبه ويقول له يا محمد أعطني مما أعطاك الله. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ينظر إلى أو يلوي ونقاو إليه ويبتسم ويعطيه صلى الله عليه وسلم. فكونه العالم أنه يعتز بعلمه ويمشي عزيزا بهذا العلم لا يعني أنه يستكبر، فسمى فرق بين العزة وبين الكبر. أن تعتز بالحق الذي تحمله وأن تدعو إلى هذا الحق عزيزا عزيزا بهذا الحق، معتزا بربك الذي هداك إلى هذا الحق، لا تخاف لومة لائم ولا تخشى سطوة أحد، أن الله عز وجل معك، ومن كان الله معه فلن يضيعه. فمعية الله الخاصة إنما تكون لمن نصر الله عز وجل، فإن الله ينصره. ولينصرن الله من ينصره. نصرة الله إنما تكون لمن نصر الله، ومن ينصر الله بعد العلماء، إن العلماء حق الناس بنصرة الله عز وجل، أي العلماء الربانيون الذين يعملون بعلمهم والذين يسيرون على طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والسلف الصالح. فهنا يقول الناظم: تمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست، أي أن العالم إذا غرس العلم وغرس الهدى والخير في مناكب الأرض يجني هذه الثمار كلما مشى، يجني هذه الثمار، قد يجنيها في الدنيا وقد يجنيها في الآخرة، يعني لا يلزم أن يجني هذه الثمار في الدنيا. هناك رسل، هناك أنبياء ظلوا سنوات طوال يغرسون الحق ويدعون إليه ولم يحصدوا ثمار مغرسوا لأنه لم يؤمن بهم أحد. يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، أو يأتي ومعه الرجل فقط، آمن به رجل واحد أو آمن به رجلان فقط، فليست كثرة الأتباع دليلا على أن هذا العالم أو أن هذا النبي نصر من الله، فإن نصر الله لا يستلزم أن يتبعه الناس. نعم قد يحدث هذا وقد لا يحدث. الله عز وجل أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصرة في الدنيا والآخرة، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أقر الله عينه بأن دخل الناس في دين الله أفواجا من العرب ومن بعض العجم والفرس، ثم فتح الله الأرض لأصحابه ففتحوا الأمصار ونشروا الحق في ربوع الأرض. ولكن لا يعني أن الأنبياء السابقين الذين لم يؤمن بهم أحد أنهم قصروا في دعوتهم، أو أنهم ليسوا منصورين، بل هم منصورون، منصورون بتبليغ الحق وبإقامة الحجة على الخلق وبالثبات والتمسك بالرسالة إلى أن ماتوا وكانوا عليه على الدين الحق. نعم. فالعالم يجني الحمد، يجني الذكر الحسن، الذكر الجميل، حمد الناس بنشره للعلم النافع وبإخلاصه لله عز وجل، والله عز وجل يسخر له من حيث لا يحتسب من يؤيده ومن ينصره. وكما في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن إذا كان صادقا مخلصا، أما المرائي الذي يرائي بعمله فلو كان من كان ولو كان من أعلم الناس في الظاهر فلا بركة ولا ينفعه حمد الناس إن كان مرائيا مسمعا ليس مخلصا صادقا. نعم. طيب. ثم قال: وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، يعني يقول ناصحا لصاحبه وخله. أنت هي منذ عرفتك ما عرفت فيك عيبا، والأصل السلامة. ولا دنست ثوبك مذ نشأت، وتدنيس الثوب نوع كناية قد تطلق عليه الذنب أو المعصية، كما في قوله تعالى ثيابك فطهر، في قول بعض المفسرين أي من المعاصي. وكما قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فيما قاله بعد ذلك في قوله ولا سبقت في ميدان زور، هذه سمة المؤمن أنه لا يشهد الزور، ومن الزور أعياد الكفار. فذهب طائفة من أئمة المفسرين إلى أن قوله تعالى لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد الكفار. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسيره أي لا يحضرون الزور أي القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال بالباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفروش الحرير والصور ونحو ذلك. لا يحضرون المجالس التي فيها اللهو والمجون والفجور، والمجالس التي فيها إثارة الشبهات، وما أكثر هذه المجالس عبر القنوات الفضائية حتى وإن لم يكن فيها خمر ولا غناء. فتجد بعض هذه المجالس وإن كنت تجلس أمام صورة متحركة كما يقال، جدال عقيم، وجاهل يجادل جاهلا أو أجهل منه، كأنهم يتمثلوا بعضهم أو يتمثل أحدهم بقول عمرو بن كلثوم في آخر قصيدته من المعلقات السبع التي كانت في الجاهلية، وأما يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. جاهل يجادل جاهلا ويثيرون الشبهات واللغط ويثيرون الغوغاء والعامة، فهذه المجالس هي من مجالس الزور. إن كنت لا تجلس مباشرة إنما ترى هذه الصورة في التلفاز، مجلس زور كله لغط وكلام باطل وزور وجهل وافتاءات على الله عز وجل، خاصة من هؤلاء الذين يدعون أنهم مفكرون، إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، الهلالي، هذا ما أدري إيش اللي هو مفتي أستراليا، هذا الذي يدعى أنه مفتي أستراليا، كل هؤلاء هم رؤوس في الضلال وفي تحريف الناس عن دينهم. أنفقت عليهم بلاد الكفر كي يحرفوا الناس عن دينهم الحق، شياطين وإنس بلا شك يتعاونون مع شياطين الجن الذين جاء ذكرهم في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي تفرد به مسلم، والذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد خلق الناس على الفطرة، فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الحق وحرمت عليهم ما أحل الله، يقول الله وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلوا لهم ما حرم الله. شياطين إنس أو شياطين في جثمان إنس، هؤلاء مجالسهم من أعظم مجالس الزور. والعالم الرباني لا يسابق في هذه الميادين وهذه المجالس ولا يجلس فيها تحت دعوة المناظرة، هؤلاء لا يناظرون لا قيمة لهم، ولا يلتفت إليهم. نعم العالم ينشر الحق ويبين باطل هؤلاء لكن لا يجالسهم، لا يصابق في ميادين الزور هذه. قال ولا أوضعت فيه ولا خببت. الخبب كما قال الشيخ النشاط في تعليقه على القصيدة ضرب من العدو، العدو الجري. يعني هو يقول لصاحبه أنك ما عرفتك في ميادين الزور هذه ولا رأيتك تمشي فيها لا بطئا ولا مصارعة. لا ولا أوضعت الوضع أي من الإبطاء، يعني ما أبطأت ولا خببت نحو الخب في الطواف. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف الأشواط الثلاثة الأولى، كان يطوف الأشواط الثلاثة الأولى خبا، أي يمشي مشيا سريعا بخطوات متقاربة لكنه دون الجري. ويقول لصاحبي ما رأيتك في هذه المجالس وما عرفتك تسابق فيها أحدا. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى فإن لم تنه عنه نسبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نسبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وفاق في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. هو ما زال في نصيحته لصاحبه، وهذا هو الصديق المخلص. فإن صاحبك الذي يصدقك القول لا الذي يصدقك على كل ما تقول، هذا هو الصاحب الحقيقي، يصدقك القول في نصيحته، ولذلك كان الذي يغش صاحبه كان الذي يغش صاحبه خائنا له إذا لم ينصحه في الله، فهو ليس بصاحب وفي بل هو خائن. وقد للأسف تسربت هذه الأخلاق، هذه الأخلاق الذمية إلى بعض شبابنا، بعض شباب المسلمين للأسف في مواقع التواصل هذه، فتجد من يتملق فلانا ويمدح فلانا بالباطل، يغشه للأسف، وللأسف يعني يجد كما قال من يسمع من الذين لم يعرفوا العلم وحقيقته، فيقول لصاحبه فإن لم تنأ عنه نشب. نعم نشبت فيه. نعم ومن لك بالخلاص إذا نشبت. تنأ أي تبتعد، أي إذا لم تنأ أي تبتعد عن ميادين الزور هذه، وتورطت فيها، كأنه يعني يقول له لا تقرب، يعني يقول هذا ناصحا لا تقرب ميادين الزور، يعني هو يخاف عليه ولا يتهمه لكن يخاف عليه. لذلك قال لو تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، يعني إن سقطت في ميادين الزور هذه فقد دنست نفسك. كأنك قبل ذلك ما كنت طاهرا بعد أن دنست بهذه الميادين. وأنا أذكر أني كنت قديما أنصح أحد إخواني وكان يكبرني سنا أن يترك الجلوس في القنوات الفضائية في ميادين الزور هذه، فإن الشيطان كان يعني يغره بأنه يدافع عن الحق عن الإسلام، ولا يدري أنه قد دنس نفسه بالجلوس مع هؤلاء في هذه الميادين، ميادين الزور. ولكنه لم يقبل النصيحة. تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. يعني هل تضمن لنفسك أن تتخلص من آثار وأوضار مجالس الزور هذه؟ لا تضمن، فإنك إن وقعت فيها صرت أسيرا لما فيها من الذنوب والإيه والمعاصي. ومن يخلصك من هذا إلا الله عز وجل. فذي عاقبة من سلك مسالك أهل الباطل وتابع هؤلاء ولم يحمي نفسه بالبعد عن مخالطة هؤلاء. ولذلك السلف الصالح كانوا أشد الناس بعدا عن مجالسة أهل الباطل، وكانوا يخافون على أنفسهم، وهم كانوا أئمة. يعني كان يأتي الرجل في مجلس محمد بن سيرين كما أخرج هذا الدارمي في السنة عن أسماء بن عبيد، سنده صحيح، أنه قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين في مجلسه، فقال له يا أبا بكر نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، قال نقرأ عليك حديثا، قال لا، لتقومان أو لأقومن. فخرج وليا وقال له أصحابه يا أبا بكر ما ضرك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال إني خشيت أن يتأولاها أو أن يحرفاها عن معناها فيقر ذلك في قلبي. انظروا إلى حال السلف، أين نحن من هؤلاء الأئمة؟ والآن في الواتساب وتويتر وتوتر توطيرا، ويتوتر الأعصاب بالفعل، هذه المواقع الأعصاب تتوتر من من من من كم الغثاء الذي ينشر فيها، وللأسف البعض ينشر هذا باسم السنة وباسم السلفية، فما بالك بأهل البدع الظاهرين؟ تجد من ينشر كلاما عصبية، بعضها عصبيات وبعضها أهواء، وبعضها إنما هو من باب الانتصار للنفس ليس الانتصار للحق وأهله. يعني تعجب من هذا الكم من الغثاء في مواقع التواصل الواتساب وما على شاكلته. فتن لا يعلمه إلا الله عز وجل، نعوذ بالله منها. فهذه بلا شك تدنس النفس. ولذلك يعني اللبيب ينأى بنفسه عن هذه المواطن، ولا يضيع قلبه ولا يضيع وقته في مثل هذه المواطن. الموفق هو من نأى بنفسه عن مواطن الزور، مواطن الجدال بالباطل. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، فاحذروا من هذا الجدل، احذروا المراء، فإن المراء فإن المراء في القرآن كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كره الذين كانوا يتجادلون في القدر لما خرج عليهم ورأى وسمعهم، كره ذلك. واحذروا من هذه المواطن. الله المستعان. واقرأ علينا كلام ابن القيم في حضر السعادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه غير منتظم إرادا. إرادا الغين كتبت كان ألف إرادا. وقد جعلت أورد عليه إرادا بعد إراد. ولا لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل سفنجة فينتشر بها فلا ينضح إلا بها. لا مثل السفنجة فيتشربها. نعم. قال رحمه الله: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل سفنجة فتشرب بها فيتشربها. نعم. فيتشربها فلا ينضح إلا بها. ولكن يجعله كالزجاجة المصمتة أو المصمتة تكون الأصل المصمتة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائها ويدفعها بصلابته. وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات أو كما قال رحمه الله. نعم. نعمة الوصية من الشيخ لتلميذه. ولذلك قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بعد هذا: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. رحم الله الشيخ وتلميذه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلتا ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا. نعم. ما زال رحمه الله تعالى تتوالى نصيحته ونصائحه القيمة صديقه وصاحبه، فيحذره من بني آدم عامة، يعني بلا شك المؤمن إن جالس صاحبا مؤمنا تقيا ينتفع بمجالسته إن شاء الله، فليس هذا عام. ولكن إذا كثرت الفتن وقل أهل الحق وقل الناصح الأمين فهنا قد تكون العزلة خاصة عما لا ينفعك في دينك ولا دنياك هي السلامة. وإذا انتشرت الفرق والأحزاب فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعد على أصل شجرة وأنت على ذلك، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة بن اليمن، فاعتزل تلك الفرق كلها. فهنا يقول: فخف أبناء جنسك، يعني كما قال الشيخ حسن النشاط، أي من صحبتهم فإنهم إن كانوا من أهل الدنيا جروك إليها، ولا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ومما ينسب للإمام المحدث الحميدي: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. نعم، لقاء الناس ليس يفيد شيئا إلا أو سوى الإكثار من قيل وقال، قيل كذا وقال كذا، قيل وقد، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. هذا هو الذي يعني يرجى له الفلاح إن شاء الله. وقوله كما تخشى الضراغم، الضراغم جمع ضرغم والأسد، يعني كأنه يتمثل بقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، فكذلك فر من هؤلاء الذين لا ينفعوك، لن ينفعوك في دين ولا دنيا، كما تفر من الأسد خوفا من أن يلتهمك أن يأكلك، كما تخشى الضراغم والسبنت. السبنت بفتح السين وأن أن النمر الجريء، هي مفترس يعني، جريء مفترس. وهذا فيه بلا شك تشبيه بليغ، أنه شبه هؤلاء الناس بأنهم كالأسود والنمور المفترسين الذين تخشى منهم على نفسك. هم لن يفترسوا لحمك ولا جسدك، إنما سوف يفترسون قلبك، يفسدون عليك قلبك، يفسدون عليك ما في قلبك من إيمان أو صفاء بسبب المخالطة بالباطل وبالقيل والقال والكلام الذي يضرك ولا ينفعك، فاحذر منه. نعم. وكن كالسامري إذا لمست. السامري كما قال الشيخ النشاط هنا في تعليقه كان من قبيلة من بني إسرائيل يعبدون البقر، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار كما جاء في كتاب الله، فقال هذا إليكم وله موسى فنسي. قال وأضلهم بذلك، فجوزي في الدنيا بأن أمر موسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه، وكان إذا مس أحد أو مسه أحد حمى، أي أصابتهم الحمى جميعا، فتحامى الناس وتحاموه، وكان يصيح لا مساس، أي لا يلمسني أحد ولا ألمس أحد. هذا أيضا من التشبيه البليغ، يعني هو هذا من باب المبالغة في الابتعاد عن هؤلاء الذين يضرونك في دينك. كن كالسامري، أي تقول لا مساس، أو كما جاء في الأثر عن الحسن البصري أنه جاءه رجل من أهل البدع والأهواء يقول له تعالى أجادلك يا أبا سعيد، فقال له الحسن أما أنا فقد عرفت ديني، أما أنت فاذهب بعيدا عني، فالتمس دينك، لا تقربني، لا تقربني. فهذا فعل السلف موافق لما قاله الناظم هنا في هذا البيت، وكن كالسامري إذا لمست. وإن جهل عليك فقل سلام، فإنك لن تسلم من أهل الجهل أن يؤذوك بالكلام، ولكن المؤمن إذا خاطبه الجاهل قال سلام، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين، هذه سمة المؤمن الصادق، لا يجاري أهل الجهل على جهلهم، لعلك سوف تسلم إن فعلت. هذا هو سبيل السلامة إن أردت السلامة. نعم. طيب، يعني كأن الإلبيري يحث صاحبه عن الاعتزال، عن اعتزال الناس، ويحذرهم من مخالطتهم التي تضره ولا تنفعه. وقد ألف العلماء قديما وحديثا في أحكام العزلة، من أوائل مصنف في ذلك كتاب العزلة لابن أبي الدنيا، وكتاب المسند وطبع في مجموع رسائل ابن أبي الدنيا، وهناك كتاب العزلة لأبي سليمان حمد الخطابي رحمه الله تعالى. نعم. و وقد يعني ذكرت كلاما مفيدا في باب العزلة هذا من خلال كتابي التعصب للشيوخ. نقرأ ما تيسر منه وقد نختم به إن شاء الله. تفضل. كلام شيخ ربيع شيخ. وقبله نقرأ كلام شيخنا العلامة ربيع بن هادي في هذا الباب. تفضل. قال شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في خاتمة مقاله تحذير أهل سنة السلفيين من مجالسة ومخالطة أهل الأهوى المبتدعين، أقول: فنحن نحذر الشباب السلفي من مخالطة أهل الأهواء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يسرع في أحضان أهل البدع. نقلا عن التعصب للشيوخ الإبرازة الثانية المجلد الأول صفحة 219. طيب. ثم قال شيخنا أبو عبد الأعلى حفظه الله تعالى: قلت: لكن على العبد أن يفرق بين الاعتزال المحمود للفتن وبين العزلة التي عليها الخوارج، وهي اعتزال جماعة المسلمين في الصلوات والجماعات والأعياد والحج ونحو ذلك من الاجتماعات الشرعية. وقد بين الحد الفاصل بين العزلتين أبو سليمان حمد بن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 هجريا في كتابه العزلة. نعم. حيث قال رحمه الله في الصفحة الرابعة: باب في حكاية من احتج به في حكاية ما احتج به من أنكر العزلة. قال المنكر لها: قد أمر الله سبحانه بالاجتماع وحض عليه ونهى عن الافتراق وحذر منه، فقال تعالى ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأعظم المنة على المسلمين في جمع الكلمة وتأليف القلوب منهم، فقال عز وجل: وألف بين قلوبهم. لو أن وأعظم الصو أعظم المنة. نعم. هذا فعل وليس وأعظم المنة، أي أن الله عز وجل عظم وأعظم منته على المسلمين في جمع الكلمة وتأليف هذه الآية. نعم. هذا تصحيف ناس. فقال عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. في آي كثيرة من القرآن وذكر في آي كثيرة من القرآن وذكر فيها أخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نصوصا تحض على الاجتماع وتنهى عن الفرقة والاعتزال. ثم قال في الصفحة الثامنة: قالوا: قد نطقت هذه الأخبار بأن المعتزل عن الناس المنفرد عنهم مفارق للجماعة، شاذ عن الجملة، شاق لعصا الأمة، خالع للرقبة مخالف للسنة. قال الشيخ أبو سليمان رحمه الله: قالوا: وأقل ما في العزلة أنها إذا امتدت واستمرت بصاحبها صارت هجرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة أكثر من ثلاث. نعم. يعني هنا الآن الخطابي يبين الفرق بين العزلة المحمودة والعزلة المذمومة، فليس من الاعتزال المحمود أن تترك الجماعات في المساجد وأن تترك صلوات الأعياد أو أن تترك الحج والعمرة خاصة الفريضة، هذا ليس اعتزالا محمودا هذا. وكذلك إن كنت على علم وتريد أن تخالط الناس كي تعلمهم وتدعوهم هذا محمود وإن أذيت. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، لكن دون أن تضرك هذه الخلطة في دينك. كان تضرك في دينك فاعتزل هؤلاء. نعم، هذا هو الضابط الشرعي الصحيح في المسألة. ولذلك كما قال الخطبي بعد ذلك، لأن الآية التي يعني تلوها في ذم العزلة والأحاديث التي رووها في التحذير ومفارقة الجماعة لا يعترض شيء منها على المذهب الذي نذهبه في العزلة، ولا يناقض تفصيلها جملته، لكنها تجري معه على سنن الوفاق وقضية الائتلاف والاتساق. ثم قال: الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان. والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة نعم والأمراء، وجماعة هي العامة والدهماء. هذا بالنسبة للأبدان. فما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال. إلى أن قال: وعلى هذه الوتيرة نجري الأمر أيضا في الافتراق على الأئمة والأمراء، فإن في مفارقتهم مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج عن من كنف الطاعة وظل الأمنة، والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة. وهذا حال أحزاب الكفر الآن وحال فرق أهل البدع، مختلفين متناحرين لا يجتمعون على الإمام. وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. ولذلك سمت فرقة الخوارج المعاصرة التكفير والهجرة نفسها بهذا، التكفير والهجرة، لأنه كفروا المسلمين وهاجروهم جميعا، هاجروا مجتمعات المسلمين بالكلية. فهذه هجرة مذمومة، هذه عزلة خارجية ليست عزلة شرعية. وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام، فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة، وذلك أن عظم الفائدة في اجتماع الناس في المدن وتجاورهم في الأمصار إنما هو أن يتضافروا فيتعاونوا ويتوازروا فيها إذا كانت مصالحهم لا تكمل إلا به ومعايشهم لا تزكو إلا عليه. فعلى الإنسان أن يتأمل حال نفسه فينظر في أي طبقة يقع منهم وفي أي جنبة ينحاز من جملتهم. فإن كانت أحواله تقتضيه المقام بين الظهرانية العامة لما يلزمه من إصلاح المهنة التي لا غنية له بها عنها، يتكسب الرزق من هذه المهنة، ولا يجد بد من الاستعانة بهم فيها ولا وجه لمفارقتهم في الدار ومباعدتهم في السكن والجوار، فإنه إذا فعل ذلك تضرر بوحدته وأضر بمن وراءه من أهله وأسرته. وإن كانت نفسه بكلها مستقلة وحاله في ذاته وذويه متماسكة، فالاختيار له في هذا الزمان اعتزال الناس ومفارقة عوامهم، فإن السلامة في مجانبتهم والراحة في التباعد منهم. ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام والرد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم الواجبة لهم ووضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم فإنها مستثنات بشرائطها جارية على سبلها ما لم يحل دونها حائل ما لم يحل دونها حائل شغل ولا يمنع منها مانع عذر إنما وانتبهوا لهذا الاستثناء إنما لم نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها يعني أنت خرجت من المسجد فوجدت بعض العامة بعض العامة البسطاء سلم عليهم كان لك كلمة طيبة تنصحهم بها أو تتألف أو كلمة طيبة تتألف بها قلوبهم قلها لا بأس أو أن تمزح معهم من باب تأليف القلب لا بأس في حدود الشرع بنية حسنة هذا لا بأس أما أن تجلس معهم للمصامرة والقيل والقال ثم يأخذونك إلى حديث الغوغاء هذا هو المذموم أنا أعجب من أناس يخرجون من بعض الصلوات قد لا يحضر أحد مجلس علم تحت دعوة أنه مشغول ثم يجلس في المصامرة في الطرقات ساعة كاملة أو أنه يطرق الأذكار من أجل القيل والقول والمصامرة والكلام الفارغ الذي لا طائل تحته هؤلاء يحتاجون إلى من ينصحهم نعم نحن ما نقول يعني إنهم يعني يتركون من الكلية لا إن استطعت النصيحة فقدمها وإلا فاعتزلهم يعتزل المصامرة معهم بالباطل والمشاركة اعتزل المشاركة لهم في القيل والقال خاصة إذا كان فيها نميمة وغيبة نعم هذا هو المقصود والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم